Não? المفرد إذا طاف ما يتحكم بالحقيقة. المفرد إذا طاف عليه أن يطوف طواف الإفاضة أيضا. نعم واجب عليه أن يطوف، هذا ركن طواف الإفاضة في حقه، لكن الكلام في السعي، لو سعى أولا يكفيه عن القارن والمفرد. ما عليه طواف كيف لا، إذا طاف طواف القدوم له السعي، له أن يسعى ويكون هذا بدل سعي الحج. نعم هل يجوز للقارن أن يسعى مرتين؟ لا مرة. ما علي رضي الله عنه أهل بهما جميعا، يقصد يعني بتحلل بالوصف. هو كان يرى التمتع، هو إيش الإهلال بالتمتع؟ إما أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بأي الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم عمرة، كل هذا ممكن يهل على هذا النحو ويكون متمتعا. يعني بينهم حل يعني. نعم بينهم حل. المفرد إذا طاف طواف القدوم عليه سعي؟ هو مخير. إذا سعى في الأول ليس عليه سعي في الإفاضة. نعم. إيش الإشكال يعني زعلان ليش؟ ها؟ نعم. هو بارك الله فيك، المفرد طواف القدوم قلنا يعني بعضهم يرى أنه سنة بالنسبة له في حقه وليس بواجب، بعضهم يقول له واجب، أيوة بعضهم يقول هذا واجب، بعضهم حتى يجعله لازم عليه، لكن هو في الحقيقة بعدما جاء هذا جاءت هذه الأحاديث التي أمرت بالفسخ لم يعد يعني له كبير أمر، لأنه ما عليه قدوم أصلا، انتبهت؟ ما أصبح عليه قدوم، عليه إذا قدم وطاف يؤمر بالسعي ويفسخ إذا كان مفردا بعدما جاءت هذه الأحاديث، أو يكون من أهل مكة ما في عليه قدوم أصلا فيحرم بالحج مباشرة. المتمتع يحرم عليه سوق الهدي؟ لا أدري لا أدري. أمة القرآن اللي خرج بها مع الحجة. هو جامع بينهما، هو جامع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم عمره وحج، لكن الناس حلوا بينهما وهو لم يحل، فبين السبب.